إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، في الحقيقة إنها فرصة طيبة أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في بيت من بيوته من غير حول منا ولا قوة، ثم إنني بعد ذلك أشكر وزارة الأوقاف الكويتية المتمثلة في وكالة شؤون المساجد وغيرهم من العاملين في هذه الوزارة المباركة على هذا التعاون الأخوي على البر والتقوى وعلى هذه الدروس العلمية. فهذه الدورة الآن الدورة كم؟ 20، العشرون، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المسجد الطيب. فجزى الله القائمين على هذه الوزارة والإخوة المتعاونين معهم خير ما يجزي به عباده الصالحين. بعد هذا، إخوتي وأحبتي في الله، موضوعنا اليوم هو كتاب القواعد المثلى، أفضل كتاب ألف في هذا الباب في هذا العصر، بل يمكن أن نقول أنه لم يؤلف في بابه مثله حتى قبل هذا العصر. وإن كان المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يكاد يكون اعتمد اعتمادا كليا على ما سطره السلف الصالح، ولكن وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالجميع عالة عليه. لكن هذا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله نظمها وقعدها وجمعها ورتبها ترتيبا طيبا مباركا عظيما، قل أن يوجد له نظير. ومن أفضل تلك الكتب التي رتبها وجمعها وألفها هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته. وقبل أن أبدأ في التعليق على تلك القواعد، فإني أذكر قواعد عامة تتعلق بهذا الباب لا بد من مراعاتها. الأمر الأول، أسس هذا الباب، أسس دراسة الأسماء والصفات، ثلاثة أسس. الأساس الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر ومن غير تكييف ولا تحريف ولا تعديل إلى آخره، وبمعنى ألا نزيد ولا ننقص في هذه الأسماء والصفات، نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في القواعد. والأمر الثاني، رفض التأويل. التأويل مرفوض، التأويل الذي جاء به المتكلمون والذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ظاهر آخر لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. أيا كان القائل به. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فكما أن الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات من غير كيف، كذلك له صفات لا تشبه الصفات من غير كيف. هذه هي الأسس الثلاثة. أيضا قبل أن نبدأ في القواعد، الإيمان بالأسماء والصفات يتضمن الأمور الآتية، سجلوها جيدا قبل أن نبدأ في القواعد، وإن كان البعض منها سيمر في القواعد، لكن هناك ثمانية أسس ينبغي أن نبني عليها دراستنا لهذا الباب. الأساس الأول أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، لأنه دل عليها الكتاب والسنة. الأمر الثاني الإيمان بمعانيها، الإيمان بأن هذه الأسماء والصفات لها معاني تدل عليها، خلافا لمن جردها من معانيها من المعطلة والمشبهة. إذن الأمر الثاني الإيمان بأن لها معاني تليق بجلال الله وعظمته، وهذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث أن تلك المعاني لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال. والأمر الرابع الإيمان بأن تلك المعاني تليق بجلال الله وعظمته، الإيمان بها على وجه يليق بجلال الله وعظمته. والأمر الخامس عدم التعطيل، عدم التعطيل، والتعطيل هو النفي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر السادس عدم التأويل، وهو عدم تحريف الكلمة عن مواضعه. والأمر السابع عدم التكييف، عدم التكييف. وكل هذه سيأتي لها تفاصيل، لكن أردت أن ألخصها في هذه العجالة. والأمر الثامن عدم التمثيل والتشبيه، عدم التمثيل والتشبيه، عدم التمثيل والتشبيه. هذه مقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي قراءتنا وتعليقنا على هذا الكتاب المبارك. ويبدأ أخونا الشيخ خالد عوض في القراءة، جزاه الله خيرا. مقدمة الشيخ عبد العزيز. مقدمة الشيخ بن باز. خالد بن، أقول مقدمة الشيخ بن باز شيخنا. والله طيب، أنا ودي أن نبدأ مباشرة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير بقلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة وأخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه،

مما شرعه على لسان رسوله ومما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن جميع أنواع العبادة داخلة في دعاء العبادة. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ودعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، إلا أنه خاص بتضرع المرء إلى ربه بطلب جلب خير أو دفع شر، سواء دفعه قبل وقوعه والتوقي منه أو رفعه بعد وقوعه وحصوله. ولذا وهو المقصود بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعاء العبادة يتقرب العبد إلى ربه بأسمائه وصفاته فيدعوه بها ويقدمها بين يدي أعماله. ودعاء المسألة كأن تقدم بعض الأسماء أو الصفات بين يدي دعائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ودعاؤه فيما نقوله في التشهد بعد الفراغ من التشهد، دعاء من حديث عمار ابن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الحديث الطويل. ودعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. كأن تقول: اللهم يا حكيم ارزقني الحكمة، يا قوي قوني على طاعتك، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا جواد جد علي، ونحو ذلك مما ينبغي أن يقدمه المسلم بين يدي دعائه، وهو الذي يسمى عند أهل السنة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. لأن التوسل على ثلاثة أنواع: المباح، التوسل المشروع ثلاثة أنواع: التوسل الله بأسمائه وصفاته كما مثلنا، والتوسل الله بالعمل الصالح كما في قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وكما في حديث بريدة: اللهم إني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأما دعاء المسلم دعاء الرجل الدعاء وأما التوسل بدعاء المسلم الصالح فهو كثير، ومنه أن النبي أن الصحابة كانوا في عهد النبي يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، كما في حديث أنس في استسقائه لأهل المدينة، وكما في دعائه لعلي رضي الله عنه وغيره من الأدعية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوجهون إلى من يتوسمون فيه التقى والصلاح فيطلبون منه ماذا؟ الدعاء، كما في استسقاء عمر بالعباس، وكما في استسقاء معاوية والضحاك بيزيد ابن الأسود، وغير ذلك مما فعله السلف. هذا هو التعليق على المقدمة. الآن نبدأ بالقواعد، ولنبدأ بالقواعد في الأسماء والصفات، في الأسماء ثم القواعد في الصفات ثم القواعد في الأدلة

من أن يكون متصفا بكل ما تقتضيه الحياة من معنى عظيم ومن كمال. ومن ذلك كماله في علمه، كماله في علمه. قال الله تبارك وتعالى، هو قال تعالى عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم. العلم الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء، العلم الذي لا يقف عند حد ولا يمكن إحصاؤه أو الإحاطة به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وستأتينا الآيات تباعا التي تتعلق بذلك، التي تدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. كذلك الرحمة، الرحيم، يتضمن اسمه الرحمة، الرحمة تتضمن صفة الرحمة، فهو رحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة. ورحيم بكافة عباده، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما دعت الملائكة. وقوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما، فإذن هذه تدل على أعلى درجات الكمال والحسن. هذا معنى كونها حسنى، أي قد بلغت من الحسن غايته وأكمله وأعظمه، بحيث كل ما يتصور من صفات الكمال فالله تبارك وتعالى أولى به. كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى أولى بها. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الكمال والحسن يظهر في أمرين، يظهر في ذكر كل اسم على حدة فله الكمال المطلق والحسن فيما يقتضيه هذا الاسم، كما يكون حسنا على حسن بضمه إلى اسم آخر، وهذا كثير في كتاب الله تعالى. قال تعالى وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع العليم، هو الله الواحد القهار، فهذا حسن على حسن. وقد ضرب المصنف رحمه الله بالعزيز الحكيم، فإن العزيز دل على عزته التي لا تقف عند حد، وعلى حكمته التي لا تقف عند حد، كما دل مجموع الاسمين على ما هو أعظم، وأن له عزة لا تشبه عزة المخلوقين، فله عزة سبحانه وتعالى يرفع بها عباده ويكرمهم ويعزهم ويكلأهم برعايته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بخلاف العزيز من المخلوقين فإن عزته قد تأخذه بالإثم، وقد يظلم

وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. هذه القاعدة العظيمة، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبارها أسماء لله سبحانه وتعالى، فهي تطلق على الله ما ثبت منها في الكتاب والسنة، علم على الله تبارك وتعالى واسم له، وأوصاف لتضمنها صفات لله تبارك وتعالى. إذا عرفنا أنها أعلام وأوصاف فإنه يترتب عليها قاعدة أخرى، وهي أنها مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار آخر. فباعتبار أن هذه الأسماء والأعلام كلها أسماء لله تبارك وتعالى، سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فهي ماذا؟ مترادفة. فالله هو الحي، هو السميع، هو البصير، هو الكبير، هو المتعال، هو القوي، هو العليم، هو العزيز، هو الحكيم. كل هذه الأسماء تطلق على مسمى واحد، تطلق على مسمى واحد، وتتعلق به مسألة خالف فيها المعطلة، وهي هل الاسم للمسمى أم غير المسمى أم عين المسمى؟ ها، ما الجواب؟ الاسم للمسمى بدليل الآيات، كل الآيات الأربع ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى تدل على الاسم ماذا؟ للمسمى، فكلها أسماء لله تبارك وتعالى. أما القائلون بأن الأسماء عين المسمى فهؤلاء المعتزلة الذين قالوا إنه ليس للأسماء معان تدل عليها، وكذلك الذين قالوا إن الأسماء غير المسمى زعموا أن هذه الأسماء أسماء لبعض مخلوقاته، وهو من أقوال الجهمية والمعتزلة أيضا، وراجعوها مفصلة في الجزء الخامس من فتاوى شيخ الإسلام. نخلص منها إلى أن الاسم ماذا؟ للمسمى، ولا نقول غير المسمى، لأنه يترتب على ذلك أنها أسماء منفصلة عنه وأنها أسماء لبعض مخلوقاته، ولا نقول عين المسمى لزعمهم أنها أسماء مترادفة ليست لها معاني متباينة. واضح؟ طيب، هنا قلنا إنها باعتبار إطلاقها على الله فهي مترادفة، وباعتبار ما دلت عليه من الصفات فإنها تكون متباينة. فمعنى الرحيم غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى الغفور، ومعنى الغفور غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى الحكيم، فهي بها تدل على صفات مختلفة كلها تقوم بالله سبحانه وتعالى. طيب، دل على هذا السمع والعقل، يعني دل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف السمع وماذا؟ والعقل. أما العقل، أما السمع، فالآيات كثيرة التي دلت على أسماء الله الحسنى، انظروا إلى أواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وأواخر سورة الرعد وأواخر سورة إبراهيم وأوائل سورة آل عمران وهكذا، كلها تدل، أواخر سورة الحشر، كلها تدل على أن هذه كلها أسماء لمن؟ لله سبحانه وتعالى، سمى بها نفسه فهي تطلق على الله، وبالتالي فهي أعلام عليه، أعلام عليه سبحانه وتعالى. وأما العقل فإن أي موجود لا بد له من أسماء وصفات، لا بد له من أسماء وصفات، وإلا يكون معدوما. فكل موجود سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود، يقصدون الفلاسفة بواجب الوجود من؟ ها، من يجيب؟ الله سبحانه وتعالى. وممكن الوجود المخلوقات، ممكن الوجود المخلوقات. كل موجود سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود لا بد له من ماذا؟ من أسماء وصفات، وإلا فإنه يكون معدوما، لا يتصور وجود شيء بدون صفات تقوم به، بدون صفات تقوم به، ولا بد من أن تكون له صفات تقوم به. طيب، الذين جردوه من صفاته فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ومن أول من تبنى هذا هو من؟ الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان. جاء أعرابي يوما فسمع الجهم وهو يقرر إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، إلى آخر ما قال. فالأعرابي دهش، هو على فطرته لا يعرف حتى القرآن، ولا يعرف يعني شيء، جاهل، ليس من العلماء، لكنه يعلم أن هذا الكلام هراء. هذا مثل ما سمع هذا الأعراب رجلا يقرأ ذات يوم فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال ويحك إنني لا أحفظ القرآن، لكن السقف لا يخر من تحت وإنما يخر من فوق. كذلك الأعرابي هذا أدرك أن جهما قد ضل وابتدع وكفر بنفيه مدلول الأسماء، أسماء الله الحسنى، بنفيه مدلول أسماء الله الحسنى، فارتجل قصيدة ارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن؟ من يجيب؟ ها؟ ها؟ محمود شكر الألوسي، أحسنت. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. ومن الأحمدان يا شيخ خالد؟ حدد الذي يجيب، من هو الأحمدان؟ أنت أذن لك؟ نعم، شيخ الإسلام والسبكي؟ لا لا لا يا أخي، واحد شيخ خالد، اختر واحد، لا تتكلموا كذا كلام فوضوي، ها بسرعة حدد يا شيخ خالد، قم قف وتكلم وانت واقف. مرة ايه، هما احمد شيخ الاسلام بن تيمية، احمد بن عبد الحليم بن سلام بن تيمية، واحمد بن حجر، ها اكملوا الهي، حركوا الجحظ الاخير التاء، احمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر، فقد حط على شيخ الاسلام وظلمه، فحاكمهما الالوسي رحمه الله محاكمه عادله، حكم بالقضاء لمن؟ لشيخ الاسلام ضد الهيتمي، عفى الله عنه وعنه. اذن فارجعوا لهذه القصيده، اذكر ما يحضرني منها. يقول الأعرابي رادا على الجهم صفوان، يقول ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ضل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. لقد ضل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. جوادا بلا جود، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر؟ أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفيا بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر. وبعده بيت بيتان نسيتهما، إلى أن قال أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى أين؟ إلى سقر. فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. إذن القائلون بأن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هؤلاء هم الجهمية وتبعتهم المعتزلة الذين قالوا أثبتوا الأسماء دون الصفات، وزعموا أنها أسماء مترادفة ليست لها معاني، كال يعني ألفاظ جوفاء، وهذا تجهيل للقرآن وتجهيل للسنة وتجهيل للنبي وتجهيل للصحابة وتجهيل للسلف الصالح واتباع لغير سبيل المؤمنين. طيب، هنا مسألة ختم بها المصنف الكلام على هذه القاعدة، وهي مسألة الدهر. هل الدهر من أسماء الله؟ طيب مسألة أخرى، هذا وقع فيه ابن حزم عفى الله عنه وعنه. مسألة أخرى وقع فيها ابن العربي عفى الله عنه وعنه، قال إن الله رابع ثلاثة وسادس ماذا؟ خمسة. رابع ثلاثة وسادس خمسة. وذكروا أسماء أخرى، ليس لا نريد يعني إضاعة الوقت بذكرها. أما الدهر فشبهة ابن حزم أتته من ظاهريته، ولذلك قال عنه بعض أهل العلم إنه جهمي جلد. الظاهرية من أين جاءته؟ لما سمع حديث لا تسب الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، غفل عن أول الحديث وآخره وتمسك بلفظة سياقها ظاهر من خلال تأمل الحديث. هم عندما يقولون يسبون الدهر يقصدون ماذا؟ مرور الليالي والأيام. قال الله تعالى وقالوا إن هي إلا ما هي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني يقولون الدهر هو الذي أهلكنا فقط، أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني إن الدهر هو الذي أهلكهم. ابن حزم عفى الله عنه وعنه تمسك بكلمة وأنا الدهر، ونسي أن هناك مضافا مقدرا واضحا من السياق. ارجع إلى الحديث مرة أخرى، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. انتبه، نسي كلمة لا تسبوا الدهر، هذه نسيها، ما تمسك بكلمة فأنا الدهر، ولم ينظر إلى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والسياق ينظر إلى الجملة كاملة، لا ينظر إلى كلمة أو جملة دون أن ينظر إلى تعلقها بما قبلها أو بما بعدها. ولو نظرت إلى معنى الحديث لاتضح لك الأمر. أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، أنا المتصرف بالدهر، أنا مدبر الدهر. من أين فهمنا هذه الإضافة؟ الحمد لله يهديكم ويصبركم. فهمت من قوله لا تسب الدهر، ومن قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا نظير حديث سيأتينا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث، أو بصر وبصره إلى آخر الحديث. إذن معنى قوله الدهر أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا خالق الدهر والمتصرف في الدهر ومدبر الدهر، أنا الذي أقلب الليل والنهار. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. تفضل. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. هذه القاعدة تتعلق بمدلول الاسم إذا كان متعديا أو لازما، والمتعدي هو الذي ينصب مفعولا أو مفعولين، واللازم هو الذي لا يتعدى بنفسه، لا ينصب مفعولا ولا مفعولين، وإنما يكون فعله فعلا لازما. مثلا عندما نقول قرأ، خلينا حتى ننتقل للأسماء بعد، عندما تقول قرأ محمد الدرس أفاد ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يعتبر قارئا، والأمر الثاني اتصف بصفة ماذا؟ القراءة، والأمر الثالث نتج عن ذلك معرفته بتلك القراءة أو بمدلول تلك القراءة، ولله المثل الأعلى. الاسم إذا كان متعديا، يعني تعدى إلى أكثر مفعول أو أكثر من مفعول، فإنه يفيد ثلاثة أمور: الأمر الأول ثبوت الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي دل عليها ذلك الاسم، والثالث ثبوت أثرها وحكمها. ما ضرب المصنف لذلك بالغفور الرحيم. قال الله تعالى في شأن السارق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا قطاع الطرق، تعلق بقطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله سميع عليم، أن الله غفور رحيم. انظر الأول الآية حكم عليهم بحكم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استدل أهل العلم قاطبة بسقوط الحد عن المحاربين وقطاع الطرق إذا تابوا إلى الله توبة نصوحا. طبعا التوبة بشروطها المعروفة بشروطها المعتبرة الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي سلبوها أو أخذوها. فإذا توافرت هذه الشروط تاب الله عليهم، وبالتالي ليس للإمام أن يعاقبهم بهذه العقوبة. فهم ذلك من قوله إن فإن الله غفور رحيم، غفر لهم. فهنا الغفور الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى، تضمنا صفة ماذا؟ المغفرة والرحمة. ثالثا من الآثار تضمن سقوط الحكم والأثر الذي قد يترتب على هؤلاء البغاة أو المحاربين إذا تابوا إلى الله توبة نصوحا. ولذلك فهم أحدهم عندما قرأ أحد القراء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله، قال والله غفور رحيم، قال ويحك ليس هذا مقام الرحمة. فتبين له أنه أخطأ، والآية تقول والله عزيز حكيم. هنا المقام يقتضي العزة والحكمة، العزة في تنفيذ حد الله والحكمة في تنفيذه على من يستحقه فقط ولا يتعداه إلى غيره. تفضل. أما إذا كان لازما فإنه يدل على أمرين، يدل على أن هذا اسم من أسماء الله، ويدل على أنه متضمن لصفة يدل على أنه متضمن لصفة الله. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، الحي اسم من أسماء الله تضمن صفة الحياة كما تقدم لنا بلا ابتداء وبلا انتهاء. فضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل فإنه بذلك خل موضوع التلازم بعدين. نعم. أسماء الله عز وجل تدل على الاسم والصفة بدلالة المطابقة، بدلالة المطابقة، بدلالة ماذا؟ المطابقة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت اسمه الخالق دل على صفة الخلق، على اسم الله الخالق وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن المعنى يطابق، اللفظ يطابق المعنى الذي يدل على اسم الله، أسماء الله وصفاته. وعلى الخلق وحده والاسم وحده بماذا؟ بالتضمن، بالتضمن. يعني الخالق يتضمن أن يكون هذا اسم، اسما لله سبحانه وتعالى، ويتضمن ماذا؟ صفة ماذا؟ الخلق، تضمن صفة الخلق وأنه الخالق لكل شيء، وأثر ذلك كله، فهو الخالق ومن صفاته الخلق، اتصف بالخلق خلقه للعباد وأفعال العباد، والله خلقكم وما تفعلون. نأخذ مثال آخر في قول الله عز وجل إن الله عزيز حكيم، تضمن أولا دل على اسمه أن العزيز من أسمائه، وأنه دل على العزة بطريق ماذا؟ المطابقة، بطريق المطابقة، يعني دل على الاسم والصفة بطريق المطابقة، أن هذا اللفظ والمعنى يطابق ما يدل على الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة الخلق، صفة الحكمة العزة وحدها بالتضمن، وصفة اسم الحكيم بالتضمن، اسم العزيز بالتضمن، والعزة بماذا؟ بالتضمن أيضا، والعزة بالتضمن، والأثر بالالتزام، والأثر بماذا؟ بالالتزام، يعني أنه يلزم من كونه الخالق أنه العالم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ما خلق إلا وهو عالم بما خلق، وكيف خلق، وكيف يخلق، وكيف يعيد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، يعني هنا التلازم إذا فهمه المسلم يعلم علما كثيرا فيما يترتب على هذا التلازم، فإنه قد يترتب على اسم الله الحي أن يكون هذا الحي عالما، وهذا من لوازمه، يلزم بكونه حيا أن يكون عالما، سميعا، بصيرا، قويا، عزيزا. كذلك السميع مثلا يترتب عليه أنه يعلم، يسمع السر والنجوى على حد سواء، فهو يعلم السر وأخطأ. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: إني كنت قريبا من هذه المرأة، وإني أسمع لا أسمعها وهي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها، حتى نزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن يترتب عليه فوائد عظيمة إذا آمنت بأن الله عليم، علمت بأن علمه لا يحد بحد، بلا ابتداء وبلا انتهاء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. أعد. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، اللازم من قول الله ورسوله هو لازم، لأنه لما عندما يقول القول فإنما يترتب عليه لازم، يترتب على اتصافه بالحياة القدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، يترتب على اتصافه بالعلم أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، صفة الحياة والستر، ويترتب على ذلك أنه يكافئ عباده ويستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا. فإذن هذا ما يتعلق باللازم قول الله وقول رسوله، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قيده المصنف إذا صح أن يكون لازما، لكن هناك لوازم لا تصح. لو قال المعتزلي إنه يلزم من صفة السمع التشبيه، قلنا هذا اللازم من عندك أنت وليس بي لازم، لكن نحن نقول إنه يلزم منه أنه لا تخفى عليه خافية، يسمع السر والنجوى على حد سواء. ولذلك نبه المصنف قال بقوله إذا صح أن يكون لازما، فهذا قيد مهم، لأن كل الناس تتصور لوازم، لكن أهل السنة يقولون باللوازم الشرعية الثابتة، وأهل البدع يلزمون بلوازم غير صحيحة، يلزمون بلوازم غير صحيحة. نعم أحسن الله إليك. قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. وعلى هذا حتى يمكن ما ألزمت به ما ألزمت به نعم. وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الثالثة طيب خلي الحال الثالثة تحتاج إلى وقفة هنا بعد أن تكلم عن ما اللازم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، قال اللازم على قول غير الله ورسوله. أي إنسان ما الذي يترتب عليه؟ له ثلاث حالات، حالتان واضحتان، وهما الأول إذا التزم ذلك اللازم، إذا قال أنا ألتزم بهذا اللازم، يوضحه المثال الذي ضربه المصنف. وأضرب له مثال آخر، لكم مثالا آخر. قال يلزم من كونكم تثبتون لله المجيء والنزول والكلام وما إلى ذلك أن يكون الله تعالى محلا للحوادث، أو أن تكون هذه الصفات حادثة. هذا يقوله من؟ النافي للصفات، يقول النافي للصفات: يلزمك أيها السني أن تجعل الله محلا للحوادث، أو أن تجعل هذه الصفات حادثة. أقول له: نعم، وأنا ألتزم بذلك. كيف؟ الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وصفاته الفعلية يحدثها متى شاء إذا شاء كيف شاء. وإلزامك لي على فهم السلف صحيح، لكن على فهمك أنت باطل، فأنا ما زعمت وما ادعيت أنه محل للحوادث التي لا تليق به، وإنما الذي التزمت به وألتزم به أنا أيها السني أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. فمثلا يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، إلى آخر ما هنالك من الصفات. فهذا أنا ألتزم به أيها السني شئت ما بيت أيها الخلفي، واضح؟ فهذا يلزم، هذا أنا ألتزم به، هذا القول السني يلتزم به أم لا؟ يلتزم به على ماذا؟ على أي وجه؟ على وجه لا يستلزم نقصا لله سبحانه وتعالى، على وجه لا يلتزم نقصا لله تبارك وتعالى. طيب الثاني، لو قال النافي: أنت أيها السني تثبت لله اليد والاستواء والمجيء والوجه، يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين، إذ لا يتصور يد ولا وجه ولا قدم ولا كذا إلا ما يليق بالمخلوق. ماذا تقول له أنت أيها السني؟ قلت: إلزامك لي بهذا باطل، فأنا لا ألتزم بهذا اللازم الذي افتريته، بل أقول إنها صفات تليق بجلال الله وعظمته، ولا يلزم منها ماذا؟ التشبيه، ولا يلزم منها التشبيه. ثم إنني أرد عليك بمقابل قولك بأنه يلزمك أنت نظير ما ألزمتني به، ألست أيها المتكلم تشبه الذات لله تعالى على وجه لا يشبه ماذا؟ الذوات؟ يقول لك: بلى، أنا أثبت لله ذاتا. طيب هل تشبه الذوات؟ يقول لك: لا. أقول لك ببساطة: وأنا أثبت الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوق. فكما أن له ذاتا لا تشبه ذات المخلوق، فإن له صفات لا تشبه صفات المخلوق. واضح؟ سيأتينا مثال في الوسط في الأخير. لو قال السني: أنا لا أؤمن برب ينزل. لو قال البدعي: أنا لا أؤمن برب ينزل، ماذا تقول له؟ أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. بهذا تدمغه. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لو أن المبتدع قال: كيف ينزل ربنا؟ قل له: كيف هو؟ سيقول لك: لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن قل له: ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هنا الحالة الثالثة في لازم القول غير قول الله ورسوله، الحالة الثالثة أن يسكت عن هذا اللازم فلا يصرح به ولا يتكلم فيه، نلزمه به أو لا نلزمه؟ لا نلزمه، لا نلزمه. لماذا؟ لاحتمالات كثيرة، منها أنه لو ذكر له التزم وحينئذ نلزمه بما التزم به، وقد يرى يمنع التلازم فنلزمه به، يعني إما يقر بالتلازم فنلزمه به، واحتمال أنه يمنعه فلا يلزم به، أما لو سكت عنه فلا نلزمه بشيء. ثم إنه يعني قد يكون يغفل عن هذا اللازم أو يرتج عليه بحيث لا يدرك ما يترتب على المخاول من لازم فاسد، أليس كذلك؟ أو يكون في لجاج وخصومة، وغالبا الشخص عند الخصومة وعند اللجاج يغفل حتى عن بعض ما يلزمه من لوازم فاسدة، بعض ما يلزمه من لوازم فاسدة. أضرب لك مثال، بعض المؤولة من المتكلمين الصفاتية يقول إن الله في كل مكان، فهل نلزمه بأنه يقول بوحدة الوجود أو يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد، نلزمه أو لا نلزمه؟ لا نلزمه، لأنك لو سألته وقلت لأي واحد من هؤلاء المؤولة، لو قلت لهم هل أنتم ترون القول عندما تقولون إن الله في كل مكان، هل تعتقدون أنه متربع بيننا بذاته؟ قل لك لا، لا أقصد هذا المعنى. طيب لما لم تقل مثل السلف بعلمه وإحاطته يسكت، ما غير مدرك، غير مدرك؟ نقول له أنت تقول بوحدة الوجود؟ لا. نقول له أنت تعتقد الحلول؟ لا. نقول له أنت تعتقد الاتحاد، اتحاد الله بخلقه؟ لا نلزمه بذلك. هذا معنى قول المصنف إن لازم القول إذا لم يلتزم به ليس بلازم لوجود هذه الاحتمالات، إما أنه يمكن لو ذكر له القول أنه يلتزم به أو لا يلتزم به، يمنع التلازم، والاحتمال أنه قد يغيب وعيه فلا يدرك ما يترتب على قوله من لوازم فاسدة، فلا يدرك ما يترتب على قوله من لوازم فاسدة. وضربت لكم مثالا ببعض المتكلمين وللأسف الذين ينفون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، يقول هذا ما يترتب عليه شيء، وأنا لا أقول باللوازم التي ألزمتمون إياها. خطب أحدهم في مسجد وأنا قد حضرت في بلد ما من بلاد المسلمين، وبين ما يتعلق بالإسراء والمعراج إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم نقض كل ما قال، قال ولا تظنوا من كون النبي أسري به وعرج به إلى السماء أن الله في جهة كما تقوله المجسمة، بل الله موجود في كل الوجود، بل الله موجود في كل الوجود. ولذلك بعضهم يسمي عبد الموجود وهو لا يدري. طيب أنت موجود، والكلب موجود، والحمار موجود، والأسد موجود، والذرة موجودة، فكلمة عبد الموجود خطأ. نعم هناك وجود لله ووجود للمخلوقات، وجود الله بلا ابتداء وبلا انتهاء، وجود المخلوق بابتداء وانتهاء. واضح؟ يلا تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحق تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع. ولا تقف ما أحسن الله عليك. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. أحسن الله عليك. فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه قاعدة سهلة لن نقف عندها طويلا. أسماء الله وصفاته توقيفية، لا بد أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، فقط نثبت لا ما أثبت الله لنفسه من الأسماء وننفي ما نفاه الله عن نفسه. إذن الأسماء توقيفية، الأسماء محدودة عندنا، وإلا فهي غير منحصرة كما سيأتي، لكن الذي نعلمه منها توقيفي لا نزيد فيه ولا ينقص. ولذلك لا يجوز أن نسمي الدهر، ولا يجوز أن نسمي الله بهو كما يدعيه بعض المتصوفة. قالوا إن أعظم اسم لله هو الضمير هو. ومعلومنا قاعدة عند أهل اللغة أن الأسماء الموصولة والإشارة والضمائر لا يمكن أن تكون اسما لأحد إلا إذا اقترنت بغيرها، أما إذا ذكرت وحدها فإنها لا تدل على شيء. فأنت عندما تقول هو أو هذا أو الذي، هل تدل على شيء؟ لا تدل على شيء إلا إذا اقترنت بغيرها. فإذا أضيفت إلى غيرها تبين معناها، فإن أضيفت إلى الله كان دالة على الله عز وجل، وإن أضيفت المخلوق كانت دالة على المخلوق. ولذلك لا نعترف أن من أسماء الله هو، ولا حرف الهاء ولا غير ذلك. ثم إن اختراع اسم من الأسماء لله لم يرد في الكتاب والسنة، يترتب عليه ثلاثة مفاسد. المفسدة الأولى أنه قف على الله بغير علم، قف أنك تقف ما ليس لك به علم، تدعي ما لا علم لك به. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الثاني أنه قول على الله بغير علم، وقد قرن الله القول عليه بغير علم بالشرك. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الثالث أنه جناية على الرب سبحانه وتعالى بأن أسميه باسم ليس واردا في الكتاب والسنة، لأنه لا أعلم به منه ولا أعلم به بعده من رسوله صلى الله عليه وسلم. فتسميته باسم لم يرد في الكتاب والسنة جناية على الله واعتداء عليه و

إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هو قال إن لله ما، ولم يقل إن أسماء الله 99. لو أنه قال إن أسماء الله 99 لعلم منها ماذا؟ الحصر. لكنه قال إن لله، أي إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهو نظير ما لو قلت عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، فهل يعني ذلك أنه ليس عندك غيرها؟ لو قلت عندي 100 شاة أريد أن أذبحها في سبيل الله، هل يلزم أنه ليس عندك غيرها؟ إنما المقصود أنك تقول إن مما أملكه هو هذا المال أريد أن أتصدق به، ولا يعني أنك لا تملك شيئا غيره. طيب ما جاء في الحصر في التعداد عند الترمذي وغيره عن الوليد بن مسلم وغيره كما ذكر المصنف رحمه الله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن حجر وكذلك غيرهم أن ذلك اختيار لبعض الفضلاء والعلماء في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة، وليس ذلك جزما بأن هذه الأسماء منحصرة. ولذلك اختلف الناس في العد، فقد يعد هذا ما لا يعده ذاك. والشيخ نفسه رحمه الله اختار 99 اسما منها ما دل عليه الكتاب، وهي 81 وهي 81 اسما، ومنها ما دلت عليه السنة باجتهاده وهي 18. وإن كان عنده تردد في الحفي لقول الله عز وجل إنه كان بي حفيا، هل هو من أسماء الله أم ليس من أسماء الله؟ وقد تردد في المحسن، والصحيح أن المحسن ثابت، إن الله محسن يحب الإحسان في كل شيء، فهو ثابت وهو من أسماء الله الحسنى. أما معنى إحصائها فهو حفظها، لا للترنم بها والتغني كما يفعله بعض المسلمين، وإنما الحفظ يعني الحفظ واحد، العمل بها، العمل بمقتضاها، التعبد لله بها، دعاء الله بها، الإيمان بآثارها، الإيمان بآثارها، هذا معنى ماذا؟ معنى إحصائها، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. والثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. والثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفس سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. القاعدة السابعة تفسير معنى الإلحاد أو أقسام الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد معناه الميل، والمقصود به هنا الميل بها عن معناها الحقيقي الذي جاءت له، وهو منقسم ومنه وهو مأخوذ من اللحد، وهو الميل بالشق الذي يحفر في القبر إلى جهة معينة ليمال القبر كما هي السنة، فهي معنى لحد يعني مال أو ألحد أمال. وهنا أنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة. أول تلك الأنواع إنكار أو نفي أو تأويل أو تعطيل أو تكييف أسماء الله وصفاته. فتكييف الأسماء فتعطيل الأسماء وتأويلها ونفيها أو نفي بعضها هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أو في أسماء الله. تفسيرها بغير معانيها، تعطيلها نفيها بدعوى أن إثباتها يستلزم المشابهة، هذا إلحاد، كالذين نفوا الاستواء واليد والمجيء والوجه، أو أولوه استوى بمعنى استولى والوجه بمعنى الملك والمجيء مجيء الأمر واليد بمعنى القدرة وهكذا، كل هذا من الإلحاد. جميع أنواع التعطيل يعتبر ماذا؟ من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الثاني أن يسمى بعض أن يسمى بعض المخلوقين بها، تسمية بعض المخلوقين بها بأسماء الله، أو تسميته بأسماء الله عز وجل معتقدا أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما يقول شاعر الملاحدة الباطنية المسمين بالفاطميين العبيديين: ما شئت لا ما شاءت ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فتسمية المخلوق بأنه الواحد القهار كفر بالله عز وجل وإلحاد. وبعض غلاة المتصوفة يتكلم حتى يقول أنا كذا أنا كذا أنا الله، هو يقول سبحاني، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والثالث أن يسمى الله بأسماء بعض المخلوقات، كما سمت النصارى أن سمته أبا، وكذلك اليهود، وسماه الفلاسفة علة للعالم، وغير ذلك من التسميات الإلحادية، فكل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الأخير تسمية الأصنام والأوثان بأسماء الله أو اشتقاق بعض أسمائها من أسماء الله، كما اشتقوا العزة من العزيز، ومنات من المنان، واللات من الإله. على الروايتين هل هو من الإله أم أن هناك رجلا كان يرث السويق الحجاج اسمه، أطلقوا عليه اسم اللات ثم سهلوها فقالوا اللات. هذه بعض أنواع الإلحاد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نقف ولا نزيد؟ كما تحبون. غدا لأنها جمعة في إجازة نزيد أكثر إن شاء الله، أما الآن نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا سؤال، لا أحد يقوم، عندنا سؤال أطرحه وفيه جائزة، ولا يتكلم أن أحد إلا من يختاره الشيخ خالد القارئ. السؤال يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعلام الله، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، بين معنى ذلك واستدل لكل نوع دون أن تنظر في الكتاب. يلا سيب شاء الله تقريبا أعلام الذي على ذات الله صحته الرحمن الرحيم الملك الحدود كل تدل على الله. نعم. وأوصاف كل اسم يدل على صفة. الرحمن هي متباينة، الرحمن صفة الرحمة، العلم. طيب نضيف للسؤال شيئا، وأنت تستحق الجائزة لكن أضيف له شيئا، هل أسماء الله مترادفة؟ مترادفة بمعنى أعلم، مترادفة باعتبار أنها تطلق على على مسمى واحد هو الله، وغير مترادفة باعتبار دلالة كل اسم على صفة مختلفة. معلش نزيدك سؤال ثالث. حملنا خلاص الجائزة أنت تستحقها، لكن عندنا سؤال ثالث تعلق بالموضوع هذا، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ الاسم عين المسمى. لحظة تأمل، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ لا غير المسمى، الاسم على وجود الله غير المسمى. لكن ماذا نقول؟ ذات المسمى. ها؟ ايش؟ ذات المسمى. لا ليس الاسم ذات المسمى. إيوة، يعني بعبارة ماذا قال السلف؟ المعتزلة قالوا إنه عين المسمى، وبنوا ذلك على أنه ليست للصفات الأسماء معاني، ماشي. والمعتزلة الآخرون قالوا هو غير المسمى باعتبار أنها أسماء لمخلوقات، لبعض مخلوقاته، والإطلاق إطلاق مجازي. إذن نقول ماذا؟ الاسم للمسمى، للمسمى بدليل الآية. على كل حال تستحققت الجائزة في الجواب الأول، لكن هذا أردت أن أرسخه في أذان الجميع. واقرأوا هذه المسألة، ارجعوا إليها بكرة في الفتاوى، قرأوها كاملة، بحث كامل، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى. هناك أسئلة الحضور شيخ، أعطيه الجائزة. أسئلة الحضور شيخنا، أسئلة الحضور، ثلاثة أسئلة، واحد سؤال الحضور. أي نعم، أسئلة الحضور، لا الأسئلة منهم. منهم، تفضل. سؤال واحد يقول: هذا أحسن الله إليك، ما الفرق بين الرحمة الواسعة والرحمة الكاملة؟ فإن المؤلف فرق بينهما. ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذه تدل على سعة رحمته حتى بغير المؤمنين، فكونه يرزقهم لا يعاجلهم بالعقوبة، و فلذلك هنا الرحمة تشمل الجميع، لكن هناك رحمة خاصة، وكلاهما كاملة، كلا الصفتين كاملة. نعم. رحمة خاصة للمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في الأدلة في القواطع والبراهين، في إبطال ماذا؟ في إبطال أصول الملحدين. أحسن الله إليكم، جزاكم عنا خيرا. السلام عليكم.